اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، كلهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم كل إخواننا المستضعفين والمضطهدين في دينهم في بلاد الشام وفي بورما وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين، واجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة في مصر، واكفهم شر الفرقة والاختلاف والتنازع يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير. عم الجميع بالرحمة والرضوان، عم الجميع بالرحمة والرضوان، وعاملنا وإياهم باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران، العفو والصفح والغفران، والعتق من النيران، والعتق من النيران، والعتق من النيران. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله.